إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من أصول دين الإسلام العظيمة أن يعرف المرء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحبه، وأن يؤمن به عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، الحديث عن سيد البشر الشافع المشفع في المحشر حديث محبب إلى نفوس المؤمنين، وهو حديث طويل المدى متعدد الجوانب. كيف لا، وهو عن سيد ولد آدم، وعن هذا النبي الكريم، عن خليل الله ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بشرت به الكتب السابقة وامتن الله بإرساله على هذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله تعالى هو الذي أرسله بالحق هاديا وشاهدا على الخلق، ومبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذراً من عصاه بعذاب شديد. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلاً. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من بين العالمين، واختاره لحمل رسالته، وجعله الله تعالى إماما للمتقين. أرسله الله تعالى وزكاه، فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. كانت حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله تعالى حياة الشرف والفضل والنزاهة، فما عرف له هفوة ولا أحصي عليه زلة. صانه الله عن أقدار الجاهلية وأعمالها، وهكذا بعد البعثة طهره الله واصطفاه وحفظه ورعاه وأكرمه وأغناه. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. شرح الله له صدره، ورفع له ذكره، وجعل محبته فرضا على العباد. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ملايين الشفاه من البشر تنطق باسمه محمد، الاسم العظيم الذي اشتمل على الحمد والثناء. فهو صلى الله عليه وآله وسلم محمود عند الله وعند الملائكة، ومحمود عند أهل الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه، وملايين الشفاه تهتف باسمه عليه الصلاة والسلام مع الصلاة والتسليم والحب له عليه الصلاة والسلام. وكيف لا تحب القلوب أحسن الناس خلقا وخلقا، وأرحمهم قلبا، وأصدقهم لسانا، وأثبتهم جنانا؟ كيف لا تحب القلوب من دلها على علام الغيوب، ومن كان حريصا على إيمان أمته، رحيما بهم، ناصحا لهم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يدعو صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ويبكي من أجل نجاتهم من عذاب الله. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره بما قال: وربك أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، صلوات الله وسلامه عليه. كيف لا تحب القلوب من أعماقها رسول الله الذي جاهد في سبيل الله ونصر دين الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به هدى، وطاعته نجاه، والاقتداء به عز، ونصرته دين، واتباعه سعادة، وذكر شمائله ومدارسة سيرته خير وبر وإيمان، والإكثار من الصلاة والسلام عليه ذكر لله، وحبه إيمان، صلوات الله وسلامه عليه. بل بها يذوق العبد حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إن محبته عليه الصلاة والسلام تقتضي من العبد أن يطيعه وأن يتبعه وأن يصدقه وأن يسلم لأمره، وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته. فإن ترقى في درجات المحبة حرص العبد على اتباع سنته، وتأدب بآدابه، وتخلق بأخلاقه، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، وأحب أصحابه وأهل بيته، وحرص على رؤيته وتمني صحبته. فيا بشراه حينئذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: متى الساعة؟ فقال للسائل: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الله أكبر يا عباد الله، يا لها من نعمة للمحبين ما أشرفها، ومن منة ما أعظمها، أن يكونوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. لذا لا تعجب حين يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فرحا بالهجرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحين يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. وحين يفرح الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بقدوم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله عليهم، فخرجوا يستقبلونه في الطريق وعلى السطوح، والصبيان والخدم يقولون: الله أكبر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم ذلك. لقد جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي ومن ولدي، وإني أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني ذكرت موتك وموتي، عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما خبيب بن عدي رضي الله عنه فحين أحضره المشركون لقتله قالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك الآن في أهلك معافى؟ فقال لهم: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة أبدا. وهذه امرأة من الأنصار قتل زوجها وأبوها وأخوها، فلما علمت بقتلهم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك هينة، بل حتى الجماد يتصدع من ألم مفارقة النبي الكريم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ كان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة على جذع يرقى عليه، ثم اتخذ المنبر فخطب عليه أول خطبة، فحن الجذع وصاح كما يصيح الصبي. فنزل سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إليه فجعل يهديه كما يهدى الصبي حتى سكت، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يرحمه جلساؤه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك بن أنس رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه، فسئل فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر رحمه الله لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد رحمه الله وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وهو من العباد رحمه الله، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. هذه أحوال المحبين وصفات المتقين الذين يتبعون القول العمل، وهذا هو الحب الحقيقي المنجي من الشدائد. مساكين أهل العشق والغرام، مساكين أصحاب الغناء والطرب، عذبوا قلوبهم بحب عفن وشقاء نكد. أحبوا وذكروا، ولكن من أحبوا؟ من محبته تصرف عن محبة الله ورسوله، وذكروا من يبعدهم عن طريق النجاة. فيا ضيعة أعمار تذهب سبهللا، ويا خسارة من أفنوا حياتهم في لهو ولعب، أعرضوا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحوي من العلوم والإيمان والقدوة والهدى. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإن تطيعوه تهتدوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم وفقنا جميعا للحب الحقيقي لهذا النبي الكريم، اللهم اجعلنا له متبعين ولحوضه واردين ولشفاعته نائلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أعمال القلوب وأفضل شعب الإيمان، فإن بغضه من أشنع الذنوب وأخطرها. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، فأخبر أن مبغضه يقطع الله تعالى ذكره وأهله وماله، فيخسر ذلك في الآخرة ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتره من كل خير ومن كل ناصر فلا يجد له عونا ولا ناصرا. قال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لقد امتلأت قلوب كفار قريش والمنافقون في المدينة ويهود الغدر والخيانة، امتلأت قلوبهم بالبغض والعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأذلهم الله وأخبر الله عن معاندتهم ومحادتهم لله ولرسوله. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. روى الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده نفر من المسلمين، فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: على ما تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه، فأنزل الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ثم قال بعد ذلك: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ألا فليعلم كل من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقول أو فعل، بأي إساءة كانت وفي أي زمان كان، أن هؤلاء في زمرة الأذلين، وأنهم على سبيل الهالكين ومن ضمن المبتورين، وأنهم لن يضروا الله تعالى شيئا ولن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما هم يفصحون عن حقدهم الدفين على دين الإسلام ونبي الله صلى الله عليه وسلم. ونحن والله العظيم على يقين أنهم في منتهى الذلة والصغار والعذاب والنار، وأن الله تعالى منتصر لرسوله ممن تنقصه وأذاه بقول أو فعل. ونحن والله العظيم على يقين أن الله منتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن تنقصه أو آذاه بقول أو فعل، ويدخل في ضمن الأذى لنبينا صلى الله عليه وسلم من يقذفون أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على نبينا صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما. قال ذلك أهل العلم. وفي القرآن العظيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ابن تيمية: وقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له صلى الله عليه وسلم كفر مبيح للدم، لا فرق بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له، أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل ويمزح ويفعل غير ذلك. وقال إسحاق بن راهوية: أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. وفي الشفاء عن محمد بن سحنون قال: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. نقل ذلك ابن تيمية. أيها المسلمون، إن نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تكمن في اتباع سنته والاهتداء بهديه والاستقامة على دين الإسلام والمحافظة على أركانه وشعائره والصدق في محبته صلى الله عليه وسلم والعناية بسيرته وتعظيم أمره ونهيه والمساهمة في طبع ونشر وترجمة جميع ما يبين سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الأخلاق الكريمة. نصرته عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى توحيد الله وتوضيح ما قام به صلى الله عليه وسلم وتبيين معالم الإسلام لمن يجهل ذلك. وأخيرا، لا ننسى عباد الله أن من لطف الله بنبيه عليه الصلاة والسلام أن الله جل جلاله صرف عنه أذى المؤذين وكفاه إياهم. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وإذا كفاه استهزاءهم وهو أقل أنواع الأذى، فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى أولى وأحرى. فلا تهنوا عباد الله ولا تضعفوا، فأنتم الأعلون والله معكم. وجميع ما صدر ويصدر عن هؤلاء الكفرة الأذلين من إساءة إلى مقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنما هي دلالة على ضعفهم ومهانتهم وقرب نهايتهم ونزول العقوبات بهم، كما جرت بذلك سنة الله في كل من تعرض لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ويقيننا بأن دين الله منصور وباق على رغم أنوف الكافرين، فليبقى ذكر الإسلام في كل أرض، وليستمرن اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كل رقعة ما بقيت الدنيا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا.